إن مادة هذا الشريط مكملة للمادة التي قبله. نعم، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن يعني هل يتوضأ بماء البحر، ماذا قال؟ الحل ما يقال الطهور ماء، وهذا جواب على السؤال. وزيادة زيادة علم، ما في شيء، ما في محظور. نعم. إذ لا المطابقة المدعاة إذ لا نعم كيف؟ يعني الطهور معه أوسع من سؤاله، هو هذا، لكنه في جواب على السؤال. إذا كان الطهور فكل طهور يتوضأ به، لكن هو كان صيغة السؤال للمضطر الذي لا يجد الماء. أيوه، قال هل نتوضأ بماء البحر؟ نحمل معنا القليل من الماء. أيوه، قال له فنتوضأ بماء البحر. فهو النبي صلى الله عليه وسلم كأنه عرف له البحر بالحصر بتعريف الجزئين. قال له هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. والسائل إذا علم أن البحر ماؤه طهور خلاص، هو يظن أنه متغير بالملح، الملح اللي فيه والملح الطبيعي لا يغير شيء. نعم. إذ لا يبعد أن يقصد الشارع بالزيادة عن محل السبب تمهيد الحكم في المستقبل أو تقريره. نعم. كما إذا قيل زنى أو سرق فلان فقال من زنى فارجموه، صحيح، ومن سرق فاقطعوه. المسألة الثالثة نحو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة وقضى بالشفعة يعم خلافا لقوم. نعم، أنه القضية في قضية قضاء، يعني وهذه حكاية الصحابي لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كانت بلفظ عام تعم، لأنها مثل الرواية بالمعنى. فإنه إذا قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار، هذا دل على أنه يتناول كل جار، لأنه قال الشفعة وهذا يعم كل شفعة، وقال للجار وهذا يعم كل جار. ولكن لفظ قضاء أو حكم أصلا ما له عموم، أنه سبق لنا أن يعني الفعل في سياق الإثبات أنه بمثابة النكرة، والنكرة لا تعم. نعم. لنا إجماع الصحابة وغيرهم من السلف على التمسك بالوقائع بعموم مثله أمرا ونهيا وترخيصا، وهم أهل اللغة. نعم. قالوا قضايا أعيان فلا تعم. نعم، قالوا يعني أنها قضية في عين، ولكن اللفظ الذي رواه الصحابي هو بلفظ العموم. وإذا قال قضى بالشفعة لفلان لأنه جار، أو قضى بالشفعة لفلان لأنه مشارك، فهذا يشمل كل واحد، لأن الخصوصية لا بد لها من دليل. نعم. ثم يحتمل أنه خاص فوهم الراوي. فوهم لعله، والله وهم الراوي. ها؟ فوهم الراوي، فتح الراوي وفتح الميم، عجيب، شكلنا وهم يهم يعني. أي. وهم هذا اللي كنت أظن يعني، بعدين ممكن تراجعها. نعم. طيب. فوهم الراوي والحجة في المحكي لا في لفظ الحاكي، فالمحكي لا في لفظ الحاكي. نعم، هذا على أنه لا عموم له، يقول الحجة ليست في لفظ الحاكي، وإنما هي في الحكاية في المحكي، والمحكي لا عموم له لأنه قضاء، وقضاء لا تعم، أي والفعل لا يعم. نعم. قلنا قضايا الأعيان تعم بما ذكرناه. نعم. وبحكمي على الواحد، أي حديث حكمي على الواحد، حكمي على الجماعة، اللي تقدم لنا وقلنا بأنه بعضهم قال هذا يعم إما بواسطة القياس أو يعم بواسطة اللفظ. نعم. والأصل عدم الوهم، والحجة في عموم اللفظ كما سبق. نعم، لأنه كنا نحمل يعني رواية الصحابي أو رواية الثقة على الوهم، هذا بعيد، لا يرجع إليه، لأن الأحاديث تؤخذ عن الثقات، والوهم هو مخالف للثقة. أما الشخص إذا كان يهم لا يعتمد على روايته، وهذا كله مخالف للظاهر. نعم. والاحتمال للإجماع المذكور والأصالة ولأصل والاحتمال والله والاحتمال لعله والاحتمال للإجماع المذكور والاحتمال نعم أيوة والاحتمال للإجماع المذكور ولأصالة عدمه والأصالة عدمه والله ولأصالة أي أي والأصالة خلاص هو نفسه يعني. إذن هذا الإجماع الذي ذكروه ليس صحيحا، هذا نعم كيف قالوا عيد لعله الاحتمال الإجماع المذكور، لأنه هو الاحتمال الإجماع المذكور ما له، لعله هو الاحتمال الإجماع المذكور السابق يعني إيش؟ لكن كتب ولا احتمال أيوة يعني اقرأ الشرط. قال أحدهم قوله والاحتمال أي ليس هاهنا احتمال لا في فهم الراوي العمومة من الخطاب الخاص ولا في لفظه لوجهين أحدهما الإجماع المذكور من السلف على التمسك به في العموم. وقال والاحتمال والاحتمال أيوة قال والاحتمال لكن اللي بعدها في النص نعم قال والاحتمال الإجماع والاحتمال للإجماع المذكور ولا احتمال للإجماع المذكور أي هو هذا الاحتمال مردود يعني هذا أيوة نعم أيوة طيب هذا واضح يعني. الرابعة خطاب الناس هو يعني احنا وهمنا يعني هذا الكلام يظن الإنسان أن الإجمال ليس له احتمال، وهو هذا الذي ذكروه ليس له احتمال للإجماع على خلافه. هذا هو قال ولا احتمال للإجماع يعني كأنه يوهم أن الإجماع الذي سبق ما له احتمال، ولا يمكن أن يكون إجماع ما له احتمال، أنهم يستدلون بشيء لابد يكون قوي أو له احتمال. نعم والآن صار واضحا. نعم. الرابعة خطاب الناس والمؤمنين والأمة والمكلفين يتناول العبد لأنه منهم. أي نعم هذا صحيح، أن الخطاب بكل الألفاظ العامة التي يدخل فيها الكافر والعبد هذا كله يدخل ولا يخرج إلا بدليل. نعم. وخروجه عن بعض الأحكام لعارض كالمريض والمسافر والحائض يعني خروجه هو كخروج الحائض والمسافر فلا يقدحه في دخوله في الخطاب. نعم. ويدخل النساء في خطاب الناس. نعم. وما لا مخصص لأحد القبيلين فيه. أي يعني معناه إذا كان يعني مذكر ومؤنث يعني ما يكون في مقابلة. نعم إذا ذكر المؤمنون تدخل النساء، لكن إذا ذكر المؤمنين والمؤمنات لا يدخل أحد في الآخر. نعم. كأدوات الشرط دون ما يخص غيرهن. أي كيف؟ كأدوات الشرط دون ما يخص غيرهن. أي أدوات الشرط يستوي فيها المذكر والمؤنث، يعني مثل من، وأصلا الخلاف في من، هل تدخل النساء في لفظ من أو لا تدخل، والصحيح أنها تدخل للأدلة على دخولها من الكتاب والسنة. من يأتي منكن بفاحشة مبينة، من يقنت منكن لله ورسوله، كانت من قوم قال كالرجال والذكور. كأدوات الشرط دون ما يخص غيرهن كالرجال والذكور. أي هي قال الرجال والذكور لا تدخل النساء، كما أنه لو قال النساء والإناث لا يتناول الرجال قطعا. نعم. أما نحو المسلمين وكلوا واشربوا وقوله تعالى وكلوا واشربوا فلا يدخلن فيه عند أبي الخطاب والأكثرين خلافا للقاضي وابن داود. لا يدخلن بالوضع اللغوي، ولكن قد يكون من باب التغليب، والخلاف في هذه المسألة خلاف لفظي، لأن الذين يقولون يدخلن النساء في المسلمين لا يقولون يدخلن فيه وضعا، والذين يقولون لا يدخلن فيه يقصدون أنهن لا يدخلن في لفظ المسلمين وضعا، ولكن لا يمنعون من أنهن يكون تابعات للرجال، والحقيقة أنه من باب التغليب. وإذا قلنا إنه من باب التغليب دل ذلك على أنهن غير داخلات وضعا، كما أن القمرين لا تجعل الشمس قمرا، والعمرين لا تجعل أبا بكر يقال له عمر، هذا من باب التغليب وهو معروف العرف ولا بد له من قرينة. نعم. فلا يدخلن فيه عند أبي الخطاب والأكثرين خلافا للقاضي وابن داود وبعض الحنفية رحم الله الجميع. نعم. فإن أرادوا بدليل خارج أو قرينة فاتفاق. نعم. وإلا فالحق الأول. هذا الصحيح، ولذا كله قرائن، ولذا الله عز وجل قال إن المسلمين والمسلمات إلى آخر الآية، ولا أحد يقول إن أنهن داخلات، ولكن إذا قال إن المؤمنين إذا ذكر المؤمنين فإنهن يدخلن تغليبا. نعم. لنا القطع باختصاص الذكور بهذه الصيغ لغة، وقول أم سلمة يا رسول الله ما بال الرجال ذكروا ولم تذكر النساء، فنزل قوله تعالى إن المسلمين والمسلمات، ففهمت عدم دخولهن في لفظ المؤمنين وهي من أهل اللغة، وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على هذا السؤال، وهذا مما يدل على أنهن لسن داخلات وضعا، ولكن كونهن يدخلن تغليبا هذا ما في مانع. وكذلك الأدلة الأخرى، لأن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم عامة للرجال والنساء، فلا يدخل فلا يخرج أحد منها سواء كان من الرجال أو النساء إلا بدليل. نعم. ففهمت عدم دخولهن في لفظ المؤمنين وهي من أهل اللغة، وإلا لما سألت، ولكان قوله تعالى والمسلمات ونحوه تكرار. نعم. يعني حتى ولو كان عطف الخاص على العام هو سائغ ولا يكون تكرارا، أنه ورد في القرآن وفي اللغة عطف الخاص على العام، أو لو كنا داخلات في المسلمين وجاء بالمسلمات لكان من باب عطف الخاص على العام ولا في إشكال يعني. نعم. قالوا متى اجتمعا غلب المذكر. أيوه. ولو أصل أو غلب المذكر. أيوه. متى اجتمعا غلب المذكر، ولو أوصى لرجال ونساء ثم قال أوصيت لهم دخلنا. صح. وأكثر خطاب الله تعالى للقبيلين بالصيغ المذكورة. نعم. قلنا بقرائن لشرف الذكورية والإيصاء الأول. أيوه، لأنها يعني حتى يعني في علم النحو يقولون يعني ذكورة هي الأصل، لذلك لا تحتاج إلى علامة، والذي يحتاج إلى علامة هو التأنيث لأنه ما هو الأصل، لأنه هكذا يقولون، أو لأن المؤنث تبع للمذكر في الأغلب. نعم. المسألة الخامسة، العام بعد التخصيص حجة خلافا لأبي ثور وعيسى بن أبان. يعني حجة في الباقي، العام بعد التخصيص حجة في الباقي، ولا فرق بين دلالته على الباقي وبين دلالته على الجميع قبل أن يخصص، فهو يبقى كذلك يعني ظاهر في الباقي. نعم. لنا إجماع الصحابة رضي الله عنهم تمسك بالعمومات وأكثرها مخصوص، واستصحاب حال كونه حجة. نعم. قالوا صار مستعملا في غير ما وضع له فهو مجاز. فهو مجاز بالنسبة إلى إطلاقه على الكل، ولكنه ليس مجازا في الباقي، أو لو فرضنا أنه مجاز، المجاز مع القرين راجح، فيكون مع الباقي مع المخصص راجح في العموم، في العموم في الباقي. نعم. ثم هو متردد بين الباقي وأقل الجمع وما بينهما. أبد، هذا غير صحيح، أنه إذا خصص يخرج منه ما دل المخصص عليه فقط، والباقي هو ظاهر فيه. نعم. ولا مخصص فالتخصيص تحكم. هذا كلام الواقفية مثل ما تقدم لنا في صيغة العموم. نعم. قلنا لا مجاز، إذ العام في تقدير ألفاظ مطابقة للأفراد مدلوله، لأفراد مدلوله. هو كونه إذا قال مثلا عشرة إلا ثلاثة، كأنه أطلق العشرة وأراد السبعة، فهمتم؟ ولكن قوله لا ثلاثة هذه دلت على أنه أراد السبعة فقط، فلا فرق بين التعبير بسبعة وبين التعبير بعشرة إلا ثلاثة في الواقع. فكما أن العشرة إلا ثلاثة ظاهرة في السبع كظهور السبع في السبع، لا فرق بينهم. نعم. فسقط منها بالتخصيص طبق ما خصص من المعنى. صحيح. فالباقي نعم. منها ومن المدلول متطابقان تقديرا. صحيح. فلا استعمال في غير الموضوع فلا مجاز. لا، هو يعني إطلاق اللفظ ودلالة اللفظ الآخر، لكن اللفظ العام واللفظ المخصص معا يعني دل على أن العام ليس مرادا به عموما، فمنهم من نظر إلى الإطلاق الأول قال هو مجاز، ومن نظر إلى العام مع المخصص قال هو حقيقة، ولا مشاحة في الاصطلاح، كله مؤدي إلى شيء واحد. نعم. قالوا البحث لفظي لغوي. صح. قلنا بل حكمي عقلي، وإلا فعمن نقل من العرب أو في أي دواوين اللغة هو. ثم دعواكم المجاز مجاز، وإلا فحقيقة المجاز في المفردات الشخصية وفي المركبات الإسنادية خلاف سبق لا في العامة والجموع. أي يعني الخلاف في المجاز في الألفاظ المفردة، أما في التركيب فهو واضح يعني، ولذا الذين ينكرون المجاز يقولون في التركيب، لأنه إذا كان مع القرينة صار واضحا، ولكن يختلف لو أطلق اللفظ الواحد ما له قرينة، في المفردات ما فيها قرائن، فهو الذي يعني ينبغي أن يقال في حقيقة ومجاز. وفي الحقيقة أن الأساليب هي مكونة من المفردات، فما يجوز على المفردات يجوز في الأساليب، وكما أنه يصرف اللفظ المفرد إلى حقيقته يصرف كذلك في التركيب إلى حقيقته حتى توجد قرينة. نعم. وهو حقيقة عند القاضي وأصحاب الشافعي، مجاز بكل حال عند قوم. نعم. وقيل إن خص بمنفصل لا متصل. كان إذا خص بمنفصل كان مجازا، وإذا خص بمتصل لأنه كأنه كلام واحد مثل الاستثناء والشرط والغاية. نعم. المسألة السادسة، الخطاب العام يتناول من صدر منه. هذا هو يعني هذا أصل المفروض في قضية يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا خاطب باللفظ العام يكون داخلا فيه، هذا أصلا هو المفروض له، لأنه هذا لا يلزم في غير هذا، والكلام كله في الألفاظ الشرعية. نعم. وقال أبو الخطاب إلا في الأمر، إذ الإنسان لا يستدعي من نفسه ولا يستعلي عليها، ومنعه قوم مطلقا. طبعا هذا بالنسبة لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم هي أوامر الشرع وأوامر الله عز وجل، فإذا أمر الناس بشيء كان هو أول من يمتثل لأنه أمر الله ورسوله، لكن كونه يعني وقلنا أنه ولذا فرضنا المسألة في الشرع، وأما كون الشخص إذا أمر عبده أو ابنه فلا يدخل هو في الأمر، لكن أمر النبي صلى الله عليه وسلم هو أمر الشارع وهو داخل في صلوات الله وسلامه عليه إلا إذا أخرجه دليل. واستدلالهم بأنه من قال من دخل داري فأعطيه درهما أنه هو لا يتناول هذا، هذا كله خارج عن الأدلة الشرعية، ونحن نتكلم الكلام مفروض في الأدلة الشرعية. نعم. ومنعه قوم مطلقا بدليل قوله تعالى الله خالق كل شيء، أي يعني أنه الله خالق كل شيء يعني أن هذا لا يتناول ذات الله عز وجل، وهذا من التخصيص بالعقل أو بالضرورة. نعم. لنا المتبع عموم اللفظ، المتبع عموم اللفظ وهو يتناوله، ولو قال لغلامه من رأيت أو دخل داري فأعطه درهما فرآه فأعطاه عد ممتثلا وإلا عد عاصيا. لا، هم يقولون لو قال من رأيته فأعطيه درهما هذا لا يتناوله هو، أنه يعلم أنه يعطيه لغيره. أي ولكن هذا كله خارج عن الأدلة الشرعية. وأما قوله خالق كل شيء، أول شيء ما فيه أمر، هذا ما فيه أمر، هذا خبر. أي والله عز وجل بيّن أنه لا يدخل فيها بقوله كل شيء هالك له، أنه داخل في شيء، واقتضت ضرورة العقل ضرورة الشرع أن الله عز وجل ليس بمخلوق. إذا قال خالق كل شيء فإن هذا يعلم من العقل بالضرورة أن الله عز وجل لا يدخل في هذا، تعالى الله عن ذلك. نعم. أما مع القرينة نحو فأهنه أو فاضربه فلا، لأنها مخصص. نعم. أما مع القرينة أيوة، إذا قال لشخص أهن فلانا هو لا يدخل فيه، وإذا قال يعني من رأيته فأهنه يعني أنه لا يدخل في هذا، لأن هذا قرينة، لأنه لا يؤمر بإهانة نفسه. نعم. ويجب اعتقاد عموم العام والعمل به في الحال في أحد القولين. نعم. كيف؟ هو هذا يعني المراد، يعني المفروضة في النبي صلى الله عليه وسلم وفي أوامر الشرع أبدا، أن الله عز وجل لا تضرب له الأمثال ولا يؤمر ولا ينهى، تعالى الله عن ذلك، بل هو الآمر الناهي. أي ودائما الأصوليون يعني يتكلمون في يعني قد يخرجون لنفس اللفظ فيعممونه، ويكون المراد طبعا الفاظ الشرع، كل هذه المتعلقات بالألفاظ المراد بها الألفاظ الشرعية. لذلك بعض يعني الأسئلة وبعض الاعتراضات ليست واردة في الأصل، لأنها مفروضة في غير الشرع، كما سبق أنه قد يكون ذاهلا عن الأمر، هذا لا يكون في أوامر الشرع، وإنما يكون في أوامر غير الشرع. نعم. ويجب اعتقاد عموم العام والعمل به في الحال في أحد القولين. أي يعني هذه المسألة الحقيقة يعني ينبغي أن تفصل، لأن الذي يسمع العام إذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو كان من العلماء ولم يعلم بالمخصص وجب عليه العمل بالعام، أما إذا كان يعني لا يعلم الآيات والأحاديث ويرى حديثا عاما أو آية عامة في المصحف وفي هذا فيعمل بها وهو لا يعرف، هذا ليس واردا. فهمتم؟ إذن الذي يسمع العام وهذا يجب عليه العمل به إذا كان لا يعلم أو يعلم أنه ليس له مخصص. ولو أبحنا لكل شخص أن يعمل بالعمومات أمكن أن يعمل بالناس بالمنسوخ حتى، لأن في القرآن آيات منسوخة وفي الأحاديث الصحيحة أحاديث منسوخة، فمن لم يعلم ذلك لا ينبغي له أن يعمل. لذلك العلماء قالوا لا ينبغي للشخص الذي ليس له خبرة أن يتعامل مع النصوص إلا بواسطة يعني شيخ يدله على ذلك. نعم. فهذه المسألة تحتاج إلى، ولذا وجدتم في كتب الأصول خلاف فيها، فالمراد الخلاف مع المجتهدين ومع العلماء، وليس معناه أن العامي إذا رأى حديثا عاما يعمل به ما يدري هل هو منسوخ وليس منسوخا. نعم. ويجب اعتقاد عموم العام والعمل به في الحال في أحد القولين اختاره أبو بكر والقاضي، والثاني حتى يبحث فلا يجد مخصصا اختاره أبو الخطاب، وللشافعية كالمذهبين. يعني هذا لأن الشخص الذي يعني يمارس النظر في الأدلة ما يكون فيه دليل عام إلا ويعرف أنه مخصص أو غير مخصص، أما الذي لا يتعامل معه ما يتناول هذا أصلا. نعم. وعن الحنفية قولان، أحدهما كالأول، والثاني أنه إن سمع من النبي صلى الله عليه وسلم على طريق تعليم الحكم فكذلك. يعني إن سمع هو أو سمع العام، إذا سمع الشخص العام من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة، فإذا خاطب به الناس وجب عليهم العمل به، لأنه لو لم يكن على عمومه لبين لهم صلوات الله وسلامه عليه. نعم. ومن غيره فلا. نعم. ثم هل يشترط حصول اعتقاد جازم بأن لا مخصص؟ أي بأن لا مخصص. بأن لا مخصص. أي هو هذا تابع للعلم، إذا علم بأنه لا مخصص له اعتقد ذلك، وإذا لم يعلم يتوقف. نعم. وإذا ظن شك يبحث، لأن الشك لا يعمل بمقتضى. نعم. ثم هل يشترط حصول اعتقاد جازم بأن لا مخصص بأن لا مخصص بأن لا مخصص أو تكفي غلبة الظن بعدمه في خلاف؟ أي هو الظاهر أنه غلبة الظن، لأن غلبة الظن في هذا تكفي. نعم. لنا وجب اعتقاد عمومه في الزمان حتى يظهر الناسخ. نعم. أي لنا وجب اعتقاد عمومه في الزمان حتى يظهر الناسخ. أي يعني هو قصد إذا سمعته في أي زمن وجب عليك حتى يظهر الناسخ. فكذا في الأعيان حتى يظهر المخصص. فكذا في الأعيان، الأعيان المراد بها العموم الألفاظ، والزمان المراد به الوقت. نعم. ولأنه لو اعتبر في العام عدم المخصص لاعتبر في الحقيقة عدم المجاز. لو اعتبر في العام عدم المخصص. أي فقصده أنه لو اعتبرنا في أننا لا نعمل بالعام حتى نعلم أنه لا مخصص له، إذن لا نعمل بالحقيقة حتى نعلم أنه لا مجاز، أي لأن يعني صرف اللفظ عن ظاهره هو مجاز، وصرف العموم عن ظاهره، وكأننا لا نقول بأن هذا اللفظ يحمل على عمومه، واتفقنا على أن العام ظاهر في أفراده فينبغي العمل به كما نعمل بالحقيقة ولا نبحث عنها لها مجاز. نعم. قال ولأنه لو اعتبر في العام عدم المخصص لاعتبر في الحقيقة عدم المجاز بجامع الاحتمال فيهما. أي بس هذا احتمال بعيد، قياس مع الفارق، لأن المجاز لا بد له من قرينة في السياق، والتخصيص قد يكون بدليل منفصل فافترقا. نعم. ولأن الأصل عدم المخصص فيستصحب. صحيح، الأصل هو العموم. نعم. قالوا شرط العمل بالعام عدم المخصص. صحيح. وشرط العلم بالعدم الطلب، ولأن وجوده محتمل فالعمل بالعموم إذن خطأ. نعم، هذه أدلتهم، لكن يعني هو مثل ما ذكرت لكم، إذا كان الشخص ممارسا للنصوص فلا يكون هناك نص مخصص عموم مخصص إلا وهو له به معرفة، وأما الذي لا يعرف فهذا حكمه أن يسأل. نعم. قلنا عدمه معلوم بالاستصحاب، ومثله في التيمم، ملتزم، وظن صحة العمل بالعام مع احتمال المخصص كافي. أيه. وهو حاصل، وتخصيص العموم إلى أن يبقى واحد جائز، وقيل حتى يبقى أقل الجمع. أقل الجمع. أيه. حتى يبقى أقل. نعم. حتى يبقى منه أقل الجمع. نعم صح. بارك الله فيك. لنا التخصيص تابع للمخصص، والعام متناول. يعني هذا التخصيص إلى واحد، بعضهم يقول يفصل، يقول إذا كان اللفظ العام مثل من، ما لأنها تطلق أصلا على الواحد وتطلق على الجمع فيجوز التخصيص فيها العموم إلى واحد. وأما الجموع ما كان فلا ينبغي أن يبقى فيها إلا أقل الجمع. نعم. قالوا ليس بعام، قلنا لا يشترط. إيش هو؟ لنا التخصيص تابع للمخصص والعام متناول للواحد. قالوا ليس بعام، قلنا لا يشترط. صح، لا يشترط في التخصيص أن يكون عاما. نقولنا أن التخصيص هو إخراج بعض الجملة من الحكم بما يدل عليه، وأما قصر العام على بعض إفراده فهذا تخصيص للعام، والتخصيص قد يكون في العام، والعام كما سبق نسبي، قد يكون بالنسبة لما فوقه خاص وبالنسبة لما تحته عام. الخاص، الخاص اللفظ الدال على شيء بعينه. أيوة، الخاص في اللغة المنفرد، الخاص في اللغة المنفرد، وفي الاصطلاح ما دل على معين. نعم. والتخصيص بيان المراد باللفظ أو بيان أن بعض مدلول اللفظ غير مراد بالحكم وهو جائز. أحسن شيء في التخصيص أنه إخراج بعض الجملة من الحكم بما يدل عليه، بما يدل على ذلك، إخراج بعض الحكم، إخراج بعض الجملة من الحكم بما يدل عليه، أي سواء كان بمنفصل أو بمتصل. نعم. أو بيان أن بعض مدلول اللفظ غير مراد بالحكم وهو جائز بدليل قوله تعالى خالق كل شيء، وقوله تعالى تدمر كل شيء. أي هو يعني الحقيقة هذا التعريف اللي ذكر ليس دقيقا، لأنه قد يدخل فيه النسخ الجزئي، ولذلك ينبغي أن يكون التعريف إخراج بعض الجملة من الحكم قبل العمل بها بدليل، حتى يعني يخرج نسخ الجزء. نعم. والمخصص والمتكلم بالخاص وموجده. هي المخصص هو نفس اللفظ، وتقال للذي يعني تكلم باللفظ، قال لأن كما في الناسخ، لأن الله عز وجل هو الناسخ، ويقال لللفظ الناسخ الحكم يقال له ناسخ. فهمتم؟ إذن المخصص هو المتكلم، واللفظ نفسه كذلك يقال له مخصص. نعم. قبل العمل بالحلقين. نعم. أي قبل العمل به، حتى يعني لأنه في النسخ لا بد من العمل، لأنه لا يشترط فيه التراخي. أي. نعم. أي تخصيص لا بد يكون قبل العمل، قبل العمل بالعام. ماله؟ طيب إذا هو نسخ ما هو تخصيص. طيب صلح الحديبية تخصيص النساء. نعم. تخصيص النساء من رجع من الكفار. أي هذا ما عمل به قبل وجود المخصص. إذن هو تخصيص ليس ما الكفار يعاد المسلمين للكفار. أي لكن النبي صلى الله عليه وسلم هل أعاد النساء؟ لا، أعاد بالعام. لا، العام معناه يكون أعاد النساء والرجال، هذا هو العام. أما إذا أعاد الرجال فقط إذن ما عمل بالعام قبل وجود المخصص، فلما جاءت الحاجة المخصص بين أن النساء لسن داخلات. واستعماله في الدليل المخصص مجاز. أي نعم. والمخصصات وعلى كل حال هو الكلام كله هذا غير مسلم، لأنه هو الآن الكلام في اللفظ، كما أن العام هو من مباني الألفاظ ويرد على الألفاظ، فكذلك التخصيص العموم والخصوص الورد لا يقال أنه مجاز، ويقال أن المتكلم بالعام يقال أنه معمم، واللفظ عام واللفظ خاص، والمخصص مثل المعمم، فالمتكلم هو الذي يعمم معناه ينطق اللفظ عاما وينطق اللفظ خاصا. نعم. أيوه. والمخصصات تسعة. الأول الحس كخروج السماء والأرض من قوله تعالى تدمر كل شيء. على أنها دخلت في اللفظ أصلا. بعضهم يقولون هذا ليس من باب التخصيص، لأن في الكلام قرينة تدل على أنها ليست داخلة، أن الله عز وجل قال تدمر كل شيء بأمر ربها، أو ما تدار من شيء أتت عليه، وهذا لم تأتي عليه، الشيء الذي لم تأتي عليه أصلا لا يدخل. نعم. الثاني العقل، وبه خص من لا يفهم من عموم النص نحو قوله تعالى ولله على الناس حج البيت، وهذا تبع فيه صاحب الروضة وهو ليس مسلما، بل هو داخل ولكنه خصص بقوله صلى الله عليه وسلم ورفع القلم عن ثلاث، أي نقول لا على الناس حج البيت، هذا الناس تشمل كل شيء، ولكن التكليف شرط، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاث ومنهم هذا. نعم. فالتمثيل بهذا للمخصص بالعقل هذا غير سليم، لكن الأولى منهم مثل ما يقولون خالق كل شيء تجبى إليه ثمرات كل شيء، بعضهم يقول الحس بعضهم يقول العقل. نعم. ووجوب تأخر المخصص وصحة تناول العام محل التخصيص ممنوع. نعم. ووجوب تأخر المخصص وصحة تناول العام محل التخصيص ممنوع. يعني مرتبط ولا؟ ووجوب تأخر المخصص. أيوة، المخصص ما هو واجب أن يتأخر، قد يتقدم وقد يتأخر. وهذا يرد به على الأحناف الذين يقولون لا، ليس هناك مخصص إلا إذا كان متأخرا وفي السياق، وإلا لتعارضا، لأنهم يجعلون دلالة العام مثل دلالة الخاص. نعم. قال ووجوب تأخر المخصص وصحة تناول العام محل التخصيص ممنوع، كأنه ربط بين يعني هذه وصحة تناول العام محل التخصيص ممنوع. طيب شوف ايش انه عنده عبارات ياتي بها يعني ما هي واضحه في المعنى المعروف. قوله ووجوب تاخر المخصص وصحه تناول العام محل التخصيص ممنوع، هذا جواب عن سؤالين مقدرين او اوردا على كون العقل مخصص للعموم، احدهما ان التخصيص بيان كما ذكر في حده، فالمخصص مبين والمبين يجب أن يكون متأخرا عن المبين والعقل سابق في الوجود على أدلة السمع فلا يكون مبينا لها. عقل من؟ فلا يكون العقل مخصصا للعموم كالاستثناء المقدم مقدم. وكما لا يجوز النسخ بدليل العقل. لا، بس هو هذا أصلا مفروض في قضية تأخير التخصيص أنه لا يجب تأخيره، تأخير المخصص. هذا الأحناف أنهم يقولون كل تخصيص نسخ إلا إذا كان المخصص متأخرا متصلا. أيوه. نعم. أيوه. السؤال الثاني أن محل التخصيص لابد وأن يصح تناوله العام تناول العام له، بدليل أنه لو لم يرد المخصص لحمل على العموم. أيوه. وجب حمل اللفظ على عمومه. نعم. لكن ما لا يصح وقوعه عقلا لا يصح تناول اللفظ له لغة ولا إرادة المتكلم له. أيوة، مثل إيش؟ وحينئذ لا عموم في اللفظ فلا تخصيص، ومثاله أن ذات الباري وصفاته لا يصح خلقها عقلا، فلا يكون قوله عز وجل خلق كل شيء خلق كل شيء، نعم، متناولا لها لغة، فلا يكون هذا الكلام عاما، فلا يكون العقل مخصصا له. بس هذا مردود عليه، لأن الله عز وجل قال كل شيء هالك إلا وجهه، فهذا دلنا على أن الله عز وجل لا يدخل في لفظ الشيء، وكان لما قال كل شيء هالك إلا وجهه. إذن هذا الذي جعل العلماء يقولون خالق كل شيء، هذا ضرورة العقل تقتضي أن الله عز وجل ليس داخلا، لأنه داخل في الشيء، لأن الله عز وجل قال كل شيء هالك إلا وجهه. نعم. نعم. كيف؟ أيوة الاستدراك هو تخصيص. نعم. لكن يا شيخ يقول هو وجوب تأخر المخصص وصحة تناول اللفظ تناول العامي محل التخصيص. هو هذا هو هذا. يعني يقول إيه أيوة بعدين. وجوب تأخر المخصص ممنوع. كان أيوة هو هذا. أيوة إيش قال؟ الشرح. أما عن الأول أكمل أقل. فبأن حق المخصص أن يكون متأخرا من جهة كونه مبينا لا من جهة كونه موجودا، والعقل إنما سبق أدلة السمع من جهة كونه موجودا، أما من جهة كونه مبينا لها فلا نسلم. صحيح. وتحقيق هذا أن دليل العقل موجود دائم دائم الوجود. دائم الوجود أيوة. لعلها دائم الوجود أيوة. فالموجود منه بعد ورود أدلة السمع هو اللاحق لها بالتخصيص والبيان. نعم. أما السابق عليها فلا، ويرجع حاصل الأمر إلى أنه مخصص من جهة ما تأخر من وجوده عن أدلة السمع لا من جهة ما تقدم منه عليها. وعلى هذا لا يرد علينا الاستثناء المقدم لأنه متقدم بوجوده وبيانه، والعقل إنما تقدم أدلة السمع بوجوده وتأخر ببيانه. وكذلك الاستثناء المقدم هو يدل على الاستثناء. وما لي إلا أنا الشيعة وما لي إلا مذهب الحق مذهب ما في شيء. نعم. ثم الفرق بين الاستثناء المقدم والعقل أن الاستثناء المقدم لا يعد كلاما ولا الناطق به متكلما، كمن قال إلا زيدا ثم قال بعد ذلك قام القوم، بخلاف دليل العقل فإنه يدل على أن ذات الباري. ولو قال إلا زيدا قام القوم ما في معنى، معناه قام القوم إلا زيدا. نعم. وهذا ورد وما لي إلا آل أحمد الشيعة وما لي إلا مذهب الحق مذهب. نعم. أيوه. فإنه يدل على أن ذات الباري غير مخلوقة قبل دليل السمع وبعده، والمستعمل له يعد مستدلا في الحالين. وأما امتناع النسخ بدليل العقل فلأن النسخ إما رفع الحكم أو بيان انتهاء مدته الحكم، ولا قوة للعقل على واحد منهما، إنما ذلك إلى الشرع، بخلاف التخصيص فإنه بيان، والعقل يصح أن يكون مبينا للمراد المتكلم بلفظه. وليس العقل وحده، لأنه بضميمة الكلام إليه، أي لأنه العقل له أشياء يعني مركبة من العقل ومن غيره. أما عن الثاني فبأن لا نسلم أن محل التخصيص يجب أن يصح تناول العام له، قوله لو لم يرد المخصص وجب حمل اللفظ على عمومه. صحيح. لو لم يرد المخصص يعني قلنا هذا محل نزاع. أيوه. وهو أن الله عز وجل يعني لو لم يرد النص ولو يرد هذا لما قلنا أنه داخل، لو لا قوله تعالى إلا وجهه لما قلنا أن الله عز وجل داخل في الشيء. أيوة. نعم. قلنا هذا محل نزاع، هذا محل النزاع، بل إنما يجب حمل اللفظ على ما يصح تناوله له، أما ما لا يصح أن يتناوله عقلا فلا يحمل عليه بدليل العقل النافي للصحة. وعدنا إلى رأس المسألة. الثالث الإجماع لقطعيته. أي الإجماع يعني يعني في المخصصات. أي نعم. الثالث الإجماع لقطعيته واحتمال العام، وهو دليل نص، وهو دليل نص، وهو دليل نص مخصص، أي أن الإجماع المخصص يدل على وجود نص مخصص كما أنه يدل على الناسخ. وهو دليل نص، وهو دليل نص مخصص، وهو دليل على النص المخصص. يعني هو قال دليل على النص المخصص لأنه كل إجماع لا بد له من مستند. وعلى كل حال هم يمثلون للتخصيص بالإجماع لتخصيص الإخوة في قوله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس، أن خصصت الإخوة بدل ما كانت ظاهرة في الثلاثة فما فوق صارت في الاثنين فما فوق. نعم.